ثم أورد المصنف رحمه الله من كتابه المحرر في الحديث من باب فرض الجهاد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. متفق عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذان الحديثان أوردهما المؤلف رحمه الله إضافة إلى ما سبق من الحديث التي أوردها في باب الجهاد وفرضيته، فيريد أن يبين بهذا ما بينه عليه الصلاة والسلام من الأساليب العامة للقتال والحرب. فمن ذلك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في غزوة تبوك، فقد ورد في سياقها وهو يصف حاله وغزوته عليه الصلاة والسلام، فكان يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ورى بمعنى ستر، التورية الستر مأخوذة من الورى، لأنه الإنسان إذا جعل الشيء وراءه قل ما يرى فهو مخفي. فإذا كان يريد أن يغزو جهة الشمال سأل عن الجنوب في الجهة الجنوبية، أو إذا يريد أن يسير جيش أو سرية إلى الشرق تحدث عن الغرب وورى كأنه يريد الغرب وهو إنما يريد الشرق، وهكذا. أو قبيلة معينة يتحدث عن أخرى. فهذا لا شك من وسائل الكيد للعدو، ومن المهارة، ومن الأسرار التي يحافظ عليها قائد الجيش، وحتى لا يصل خبره إلى عدوه فيكون كامل الاستعداد، بل يكون نوع من المباغتة. لكن في غزوة تبوك يقول كعب رضي الله عنه فلما كانت غزوة تبوك بين للناس أمرهم، لأنها يعني كانت في مفازة وفي حر شديد وعدو كبير، فبين لهم عليه السلام أنه قاصد ذلك الوجه، على خلاف ما كان ما معروف من غزواته الأخرى. فهذا يدل على أن يعني أمير الجيش قائد الجيش المسؤول عن الحرب الأصل والأولى أنه لا يبين وجهته ويخفي أمره، لكن إذا استدعى الحال أن يبين شيء ورأى أن المصلحة تقتضيه وأن الأضرار أيضا قليلة فهذا أمر اجتهادي يرجع إلى تقدير قائد الجيش ومن معه من الذين يستشيرهم في هذا الشأن. كذلك في حديث جابر رضي الله عنه الحرب خدعة، هذه اللفظة وردت ضبطها الإمام ابن حجر رحمه الله وأورد عن أهل الحديث واللغة عدة أقوال في صيغتها وضبطها، فهي المشهور أنها خدعة وتلفظ بخدعة وخدعة وخدعة، فأورد لها خمس صيغ، أفصحها أنها خدعة، واختلف في المقصود، قيل خدعة مرة واحدة، وقيل إنها تخدع أهلها وأصحابها، تخدعهم وتغريهم، وعاقبتها في الغالب الخسار، لكن إذا كانت في شأن الجهاد في سبيل الله فعاقبتها إلى خير، لكن الأولى أن يقال إنها خدعة بمعنى أنك تستطيع أن تنتصر على عدوك بنوع من المخادعة، ومنه ما ذكر كعب بن مالك رضي الله عنه. فالمباغتة مباغتة العدو، فهذا شيء نوع من المخادعة، نوع من المخادعة وإظهار خلاف الباطل، لأن المخادعة أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطل، والله سبحانه وتعالى قد ذكر في شأن المنافقين أنه هذا شأنهم، والكفار هذا شأنهم، المخادعة ونقض العهود والمواثيق. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون على حذر، خاصة إذا كان متصدي للقتال والجهاد يكون على نوع من الحذر، فهو من ناحية ممنوع من أن ينقض العهود والمواثيق، لكن أيضا كما قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. لست بالخب أي لست صاحب خداع ونفاق وكذب، لكن أيضا ليس إنسان يعني ساذج صاحب سذاجة ما يخدعه الإنسان أو العدو خاصة، وهو أيضا لا يستعمل المخادع إلا بمقابلة. والله سبحانه وتعالى وهو الحليم الكريم الرحيم قال عن هؤلاء المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. فكل الإنسان يقابل عدوه بنوع من سلاحه، فلا شك أن هذا حق له، حق له، ولا يعاب، لا يعاب بذلك. فهذا من الحكمة أن تقابله على الأقل بمثل ما يعاملك. وقد جاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث حالات في حالة الحرب. والكذب يعني بنوع من المخادعة، ما يكون كذب صراح. فالمسلم لا يكذب حتى مع العدو، لا يكذب هكذا صراحة ما يكذب، لكن يستخدم وسائل الذكاء والحيلة والمهارة في هذه الأمور. وعدوه كذلك، هو العدو اللي تتعامل معه هو الآخر عنده هذا الأسلوب ويتوقع هذا منك مثل ما تتوقعه منه، لكن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان جيش المسلمين وقادتهم خاصة، قادة الجيش والقائمون عليه بالأخص على يعني حال من التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، فإن الله يبارك لهم ويوفقهم إلى وسائل من وسائل الكيد والمخادعة ومخادعة العدو، فيوفر عليهم كثير من الخسارة في القتل والأموال والهلاك، لأن المخادعة توفر شيء من هذا وتيسر سبيل الوصول إلى النصر بأقل خسارة ممكنة. نعم، تقريبا نوع من التورية، يعني وراء هي التورية، يعني وراء بمعنى تورية، ما ليست كذب صراح، لكنها نوع من الأساليب التي يخفي الإنسان فيها مقاصده ولا يتعمد الكذب. وفي الحديث إن في التورية لا يعني مجال عن الكذب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكذب، والإنسان يستخدم أساليب التورية والأساليب التي يخفي فيها مقاصده. وعن عبد الله المسلمون كما هو معروف يعني حصل لهم يعني مواقف، وبالأخص غزوة الأحزاب، موقف نعيم بن مسعود رضي الله عنه كان موقف في غاية من التوفيق. فلما أسلم أول شيء وفق الله أنه يسلم في حال حرب الأحزاب، ثم أتى إلى الرسول عليه السلام قال يعني عرض عليه يعني أساعدك بشيء، قال أنت فرد ما لا تصل، لكن خبب عنا أو كلمة النحو يعني اعمل شيء. فوفقه الله المهارة، وكان من بينه وبين اليهود، ذهب إلى اليهود ويعني تكلم معهم بكلام يحذرهم من أن قريش قد تمكر بهم وتخدعهم وتمضي وتتركهم ضحية لمحمد، وذهب إلى قريش كذلك وقال: اليهود تعرفونهم أصحاب مكر، اطلبوا منهم رهائن، فهم قد لا يوافقون على القتال. وفعلا كان وافق أنه يوم السبت، فعرضت قريش على اليهود أن يبدأوا في القتال يوم السبت، قالوا: لا، يوم السبت نحن ممنوعون من الحرب والقتال. قالت قريش: صدق نعيم بن مسعود، هذه أول المكر. وأيضا اليهود قالوا: أعطونا رهائن، سوف تتركوننا ويفتك بنا محمد، فإذا أعطيتنا رهائن فنطمئن. فكان بينهم هذا الخلاف، والله سبحانه وتعالى فرق جمعهم وشملهم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يهيئ للمسلمين من أساليب المكر والخداع ما يليق بحالهم. إذا كانوا في حال من التقوى والصدق مع الله سبحانه وتعالى هيئ لهم ذلك. إيه نعم.